الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الحج، وهو الحج أو الحج، الاثنين قراءتين متواترتين. وقيل الحج بالفتح اسم الفريضة، والحج بالكسر يعني القصد. فلان نوى الحج وخرج إلى الحج. ومن أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإيه؟ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. هو في الحقيقة حتى نستطيع أن نفهم الحج جيدا لابد أن نشرح في أول درس في الحج صفة الحج، ماشي؟ يعني المؤلفين في باب الحج نوعين. النوع الأول بيذكر صفة الحج، وهذا دائما يكون في المطولات والشروح زي المغني والكافي وغيره، تجد شرح الحج في صفته ثم بعد ذلك إيه؟ يفصل. أما المختصرات كالكتاب الذي معنا لا يشغل باله بالتفاصيل التي تصف الحج، لأنه هو يدرس الحج لمبتدئ، فيكون حفظ المتن هو الايه، هو اللي بيحرص عليه الماتن، ان هو بيكتب الفاظ تحفظ. ادراك عمق الحج، ولان الحج فيه افعال كثيره جدا بخلاف الصوم وبخلاف الصلاه، كثره افعال الحج بتعمل تشوش عند طالب العلم. فانسب طريقه لدراسه الحج اولا، اول خطوه نفهم صفه الحج، وبعد كده ندرس، بعد ما نفهم صفة ندرس خطوة خطوة من صفة الحج. الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج له أربع أركان: الأولاني الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، الثالث الطواف، الرابع السعي. العمرة لها إيه؟ ثلاث أركان: الإحرام والطواف والسعي. يبقى الفرق بين العمرة الحج الوقوف بعرفة ده من باب الأركان، خلاص. الحج والعمرة متداخلين في أركان متشابهة، صح؟ اللي بيختلف في مناسك الحج أكثر هي الأفعال الواجبة والمستحبة، المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات وأيام التشريق وأيام النحر، أفعال وأفعال كثيرة كلها تدور ما بين الواجب والمستحب. إنما لو حد راح طاف وسعى ووقف على عرفة مع الإحرام، حج حج صحيح، ولكن هيبقى عليه شوية إيه؟ دماء وشوية مصاريف كده هتتصرف، ولكن هيصح حجه. واحد راح عمل كل حاجة وما وقفش في عرفة، حجه إيه؟ باطل، حتى لو عمل إيه باللازم. طب صفة الحج إيه بقى؟ أنا عايزك ترسم عندك في الكراسة، خليها بالعرض كده، ماشي، الكراسة بالعرض، ترسم مربع من جهة اليسار فيه. طب ماشي، بس إخواننا اللي مش حاضرين هيتحرموا، ما جايش، صح؟ طب أنا هرسمه وهحاول برضو إيه أعلق زي مذيعين الكورة كده. شغال؟ هنرسم زي خريطة. مستطيل، ارسم مستطيل كده واعمل عليه مكة في الشمال، أقصى الشمال لا لا أقصى الشمال صح. ماشي أقصى الشمال ترسمتم من فوق من فوق من فوق مش مشكلة. لو بس زي ما أنا عامل كده أعمله ماشي من فوق ماشي. ارسم في أعلى الصفحة مستطيل واكتب عليه مكة ماشي، وتحته مستطيل بالضبط وتساوي زيه وإيه واكتب عليه منى خلاص. وبعدين جنبه او تحته شكل بيضوي واكتب عليه مزدلفة، تحته مستطيل قد اللي فوق واكتب عليه ايه عرافة خلاص. يبقى مناسك الحج كم منسك؟ أربع أماكن. مكة فيها الكعبة والسعي، يبقى الطواف والسعي ده خاص بإيه؟ بمكة. منى خاص بيها الجمرات الثلاثة، هترسم ثلاث جمرات كده، واحدة كبيرة وتحتها واحدة صغيرة وتحتها واحدة أصغر من الاثنين تاني ماشي. طيب الحج، رحلة الحج، الحج بيبدأ من يوم 8 وبينتهي يوم 13، ده وقت الحج 8 ذو الحجة لغاية 13 ذو الحجة. يوم 8 بيبدأ الحاج يخرج من مكة ويتوجه إلى منى ماشي، يصلي في منى كده يوم 8 صح، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات في منى، تبدأ من الظهر يوم 8 وتنتهي الفجر يوم 9 خلاص. يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بجمع ولا بدون جمع؟ بدون جمع، مفرد خلاص. ها ظهر او صلاة، يعني السنة ان يدخل منى قبل صلاة الظهر، وصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم 8 ذو الحج، يبقى ده كده بات في منى. هذا المبيت يسمى المبيت بمنى ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة عرفة، ده المنسك ده يتسمى كده خلاص، المبيت بمنى ليلة عرفة. ده حكمه ايه، واجب ولا مستحب ولا ركن؟ مستحب، يبقى تكتب كده مستحب. يبقى كده يوم 8 خلص، هنمسك يوم بيوم ماشي. يوم 8 خلص، ويتوجه بعد الفجر الى عرفة، يصلي في عرفة الظهر والعصر فقط، جمع تقديم، يصلي في عرفة الظهر والعصر جمع وقصر، ويسمع الخطبة، خطبة الإمام في يوم عرفة، ويبقى فيها إلى غروب الشمس، يبقى فيها إلى غروب الشمس، ولا يصلي المغرب بعرفة ويصليها في مزدلفة خلاص. يبقى إذا بالعرفة هيصلي في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، ويبقى في عرفة إلى غروب الشمس. طيب ده في كم حكم؟ الوقوف في عرفة إيه؟ ركن، والبقاء إلى الغروب واجب. يبقى كده احنا خدنا ركن وواجب، الركن اللي هو الوقوف في عرفة والواجب إلى الغروب. يعني لو وقف في عرفة ومشى قبل الغروب عليه دم، لأنه إيه عمل ركن وساب الواجب. طب ما وقفش في عرفة خالص وراح على مزدلفة على طول، ده مش حجه باطل خلاص. وقت عرفة، وقت عرفة إلى الفجر تاني يوم، هنجيلها دلوقتي. وقت الوقوف بعرفة من الفجر إلى الفجر 24 ساعة، ولكنه إذا دخل عرفة قبل الغروب وجب عليه أن يبقى للغروب. طب لو دخل عرفة بعد الغروب سقط من عليه الواجب ده ويصح حجه ومعلوش حاجة من غير عذر أو بعذر. خلاص نبدأ من الثاني. مكة، يخرج من مكة محرما إلى منى يوم 8 ذو الحجة، يصلي الظهر في منى والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بعد الفجر في منى يذهب إلى عرفة، يدخل عرفة السنة أن يكون هناك الظهر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما راح قبل الظهر فضل قاعد في نمرة وقت ما الظهر أذن ودخل عرفة الظهر، ولكن من دخلها قبل الظهر صح حجه. هنجيلها دلوقتي. خلاص يصلي في عرفة الظهر والعصر ويبقى إلى الغروب. صلاة الظهر والعصر جمع وقصر من المستحبات. يبقى دخول عرفة والوقوف عرفة ركن، الوقوف عرفة إلى الغروب واجب. بعد الغروب إيه اللي هيعمل؟ مش هيصلي الظهر المغرب والعشاء، ويتوجه إلى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير. يبقى هو عمل الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. خلاص يبقى راح مزدلفة بعد الإيه؟ بعد الغروب. وبعدين هنا يبقى هنا المنسك ده اسمه الوقوف عرفة، المنسك ده اسمه المبيت بمزدلفة. يبقى المبيت بمنى ليلة عرفة والمبيت بمزدلفة والوقوف عرفة والدفع من عرفة إلى مزدلفة. الدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب، والمبيت بمزدلفة واجب. المبيت بمزدلفة واجب. هيبيت في مزدلفة لغاية امتى؟ لغاية الفجر. وبعد الفجر يخرج طبعا في مزدلفة هيلم الجمرات، يجمع الجمرات دي من المستحبات. دي كل ده مش عايزينه، انا عايز ايه؟ الهيكل العظمي، في تفاصيل جواها ملناش دعوه بيها. خلاص انا عايز المناسك الاساسيه. منى، مبيت بمنى ليله عرفه، الوقوف بعرفه الى الغروب، المبيت بمزدلفه بعد الفجر يخرج الى ايه؟ منى تاني. شوف هو نزل عرفه ورجع ماشي، يذهب الى منى يرمي جمرة العقبة الكبرى. جمرة العقبة الكبرى كده احنا وصلنا اليوم ايه؟ 10، يوم العيد. جمرة العقبة الكبرى هو نزل لعرفة وبعدين رجع تاني، بدأ يرجع تاني مزدلفة قبل عرفة، يرجع مزدلفة وبعدين يرجع منها تاني. هيرمي جمرة العقبة الكبرى، بيسموها جمرة العقبة الكبرى، رمي الجمار يوم النحر ده واجب. برمي الجمار ده تحلل، تحلل الأول. بعد ما يرمي جمرة العقبة هيرميها بسبع جمرات. ليه الطريقة بالرمي واللي عاجز عن الرمي هيعمل ايه؟ كلها تفاصيل هنجلها. بعد ما يرمي جمرة العقبة يذهب إلى منى يطوف ويسعى، إلى مكة يطوف ويسعى. بعد ما يرمي في منى جمرة العقبة يذهب إلى مكة ليطوف ويسعى. يبقى ده كده خلص الأركان اللي عليه ولا لا؟ وقف عرفة وبعدين طاف وسعى. طيب بعد جمرة العقبة هيرميها بسبع جمرات، هيذهب إلى مكة يطوف ويسعى، يرجع تاني منى يوم 10. هو اللي احنا لسه في يوم 10. يوم 9 عمل حاجتين، بيت في وقف في عرفة وبيت في مزدلفة. يوم 10 الصبح رمى جمرة العقبة الكبرى اللي هي ناحية مكة، وبعدين راح مكة طاف وسعى ورجع تاني منى. هيعمل ايه بقى في منى؟ كده اليوم خلص، هيتبقى له 11 و12 و13 اللي هم ايام التشريق. كل يوم من ايام التشريق بعد الظهر يذهب الى الجمرات الثلاثة، يرمي الصغرى بسبعة والوسطى بسبعة والكبرى بسبعة، ويرجع يبيت في منى. تاني يوم هيرمي الوسط الصغرى والوسطى والكبرى سبعة وسبعة وسبعة وبعدين يبيت. ثالث يوم هيرمي الصغرى والوسطى والكبرى ويمشي. يبقى كده هيرمي كم مرة؟ ثلاث أيام 9 مرات في 7 63، ورمى 7 قبل كده يبقى كام؟ 70. يبقى كده كل اللي رمى 70 حصايه. هيرمي أول يوم يوم 11 بعد الظهر، هيرمي 7 و7 و7 يوم، وبعدين يرجع يبيت، لأن الرمي واجب والمبيد واجب، ده واجب وده واجب، يبقى كده في واجبين. يبيت في منى، ده المبيت بمنى أيام التشريق، هيرمي جمرات ويبيت فيها ما يطلعش منها. يبقى في مبيت بمنى، مبيت بمنى ليلة عرفة، ومبيت بمنى أيام التشريق، 3 أيام. المبيت بمنى أيام التشريق ده واجب، والمبيت بمنى ليلة عرفة ده مستحب. المبيت بمنى واجب، ورمي الجمار الثلاثة واجب، ده واجب وده واجب، ده على دم الواحد وده على دم الواحد. خلاص، بعد الأيام الثلاثة ممكن يتعجل يرمي يومين ويمشي، ليه أحكام حنجلها. خلاص، تاني سريعا، الحج، مناسك الحج عبارة عن كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلاص، رقم 1، المبيت بمنى ليلة عرفة. رقم 2، الوقوف في عرفة. رقم 3، المبيت بمزدلفة ليلة النحر. بعد ما هحكيها، يخرج الحاج من مكة قبل صلاة الظهر، ويصلي الظهر فيه منى، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وبعد كده يذهب بعد صلاة الفجر يذهب إلى عرفة، يصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم، ويبقى إلى الغروب، بعد الغروب يذهب إلى مزدلفة، يصلي المغرب والعشاء ويبيت في مزدلفة إلى المستحب، إلى الفجر، فجر يوم النحر. والواجب عليه إلى نصف الليل، هتيجي لها برضو، المبيت بمزدلفة. بعد المبيت بمزدلفة بعد الفجر يذهب إلى منى، يرمي جمرة العقبة ب7 جمرات، ثم بعد ذلك يتوجه إلى، طبعا الرمز معاه الحلق ومعاه ذبح الهدي، الثلاثة دولت في يوم واحد، يعني هيرمي ويحلق رأسه ويذبح مع بعض في منى، وبعدين يذهب إلى مكة. يبقى الحلق والذبح لو عنده عليه هدي أو معاه ساق الهدي في منى بعد الرمي، وبعدين يذهب إلى مكة يطوف ويسعى، يبقى كده خلص الأركان 4 هم، الطوف والسعي والإحرام والوقوف عرفة، يبقى كده خلص حجه، باقي الواجبات بقى. يرجع إلى منى بعد ما طفوا ساعة، هيبيت فيها الليلة دي، يبقى دي أول ليلة من ليالي التشريق يبيت فيها، وبعدين فيها بعدها في الظهر هيرمي جمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى بالترتيب 7 و7 و7، وبعدين هيبيت في منى. تاني يوم هيرمي، يبقى يوم الـ11 هيرمي، ويوم الـ12 هيرمي ويبيت، ويوم الـ13 هيرمي ويمشي، يبقى بات 3 ليالي ورمى 3 أيام. خلاص كده، ويبقى كده حجه خلص. التحلل بالرمي جمرة العقبة بالتحلل، آخر التحلل الأول. التحلل في الحج تحللين، تحلل الأول له أحكام وتحلل الثاني له أحكام، هنجيلها، بس أنا مش عايز أفصل، أنا عايز بس أعرف الهيكل العظم بتاع الحج. خلاص، حج كم منطقة بيحج فيها؟ 4 أماكن، 4 بلدان، مكة ومنى، بين مكة ومنى 6 كيلو، وبين منى ومزدلفة 7 كيلو، وبين مزدلفة وعرفة 7 كيلو، يعني الرحلة كلها رايح جاي كده كام؟ حوالي 30 كيلو. خلاص كده. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم. هذا دليل على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة، أو الحج. وجوب العمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كلمة عليهن ده لفظ من ألفاظ الإيه؟ الوجوب. عليك أن تفعل كذا يعني يلزمك أن تفعل كذا، فهذا دليل على وجوب العمرة. الحج فيه خلاف بين العلماء، والعمرة الحج ليس فيه خلاف بين العلماء، والعمرة فيه خلاف بين العلماء هل هي واجبة أم لا. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا أنها سنة، والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا بوجوبها. والأدلة على وجوب العمرة حديث عائشة عليهن قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وعن ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت فيه بمعنى اقترنت به، يعني يجوز أن يفعل القارن الحج والعمرة. القارن سنأتي تفصيله، ده نوع من أنواع النسك. وعن الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، قال هديت لسنة نبيك. وفي دليل آخر على وجوبها وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وسيأتي هذا الحديث. فالذي عليه القول الراجح أن العمرة واجبة كالحج في العمر مرة، وهو قول أحمد والشافعي. وشرط الوجوب خمسة: الإسلام والعقل، البلوغ، ما قالش التمييز، ماشي؟ التمييز بيقولوا فيه في شرط الصح، ده شرط وجوب. كمال الحرية برضو العبد شرط صح، شرط صحة وليس شرط وجوب. لكن يصحان من الصغير والرقيق. كمال الحرية معناه حرية كاملة، لو مبعض يبقى لسه عبد. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. يعني لو صبي صغير حج أو اعتمر تتكتب في حسناته ولا تسقط الوجوب عنه، يلزم أنه يحج مرة تانية، والعبد كذلك. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكان صبيا رضيعا. معنى كده مش التمييز شرط صحة. في الحج يصح من الصبي الصغير بنية، وهذا من كرم الله عز وجل على العبيد، أنه يصح هذا المنسك العظيم من صبي لا يعقل. يجي يوم القيامة حج 10 حجات، حجة في لما بلغ والتسعة التانين أبو حج كهول، فالأب يأخذ مثل حسناته لأنه هو الذي أعانه على هذا الخير. فيصح من نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. صحيح. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، هو هنا بيحدد ما هو الحد الفيصل بين صحة الحج وعدمه، هو الوقوف بعرفة. فهو بيقول هنا إن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، يعني بعرفة، أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. معنى إيه؟ إن الوقوف عرفة له وقت انتهاء. انتهاء وقت عرفة إمتى؟ فجر يوم النحر، مش الغروب. الغروب ده بيدفع فيه الناس، والله عز وجل جعل وقت مسامح فيه وهو من الغروب لغاية الفجر. ده اللي عايز يقف يقف ويلحق، عشان ده من أعظم مناسك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. فجر يوم النحر، أول ما يأذن فجر يوم النحر اللي حج حج، واللي ما حجش ما حجش، خلاص. أمال إيه معنى الوقوف عرفة إلى الغروب؟ ده وقت من وقف في الصباح وجب عليه أن يبقى للغروب. طيب ما ممكن يقعد بعد الغروب، هو حر، بس الغروب ده إيه؟ وقت الدفع، عايز ينتظر شوية ينتظر. ف فالوقوف بعرفة من الأركان ينتهي عند فجر يوم النحر. الصبي الصغير بلغ بعد الوقوف بعرفة، يعني نام فاحتلم مثلا، أو عتق الرقيق بعد الوقوف بعرفة وباقي على وقت عرفة إلى الفجر، لو رجع ووقف ثم عاد صح حجه لأنه لحق ممكن يرجع، ولو عتق في على عرفة يصح إيه حجه خلاص. يبقى هو عايز يقول إن الوقت النهاية هو الفجر، لو لم يقف الصبي أو العبد لو لم يقف بعد البلوغ أو بعد العتق في هذا الوقت لغاية هذا الوقت لم يصح حجه، لأنه ما أتى بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع يعني مزدلفة، اسم من أسماء مزدلفة، لم يجز عنه أو لم يجز عنه يجزئ عنه. ما لم يكن، كلمة ما لم يكن يعني في استثناء، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. دي بقى أحكام جديدة هي صح؟ طيب الإحرام مفرد أو قارن أو متمتع. المفرد والقارن بيدخل مكة بيعمل حاجة اسمها طواف قدوم لأنه ما بيعملش العمرة، ماشي، بيدخل مكة تحية مكة طواف القدوم بيطوف 7 أشواط، وله أن يسعى سعي الحج بعد هذا الطواف، هو مخير بين ده وده، ده المفرد والقارن بس. المتمتع ده بيخش يعمل عمرة ويحل ويبقى في مكة إلى الحج، فمش هينفعه الحكم ده. الفرق بين الإفراد والتمتع والقران، التمتع بيعمل عمرة ويتحلل، المفرد والقارن بيفضل محرم بس أول ما بيخش مكة بيطوف، بيسموه طواف القدوم، هذا الطواف سنة طواف القدوم، فله أن يعجل بالسعي. يبقى كده عمل أول أركان الحج اللي هو السعي، ولما يجي يطوف في الآخر مش هيكرره تاني. يبقى هو استثنى عتق العبد وبلوغ الصبي من أنه يرجع إلى عرفة بإيه؟ بأنه سعى، لأن سعيه حينما وقع في حال عدم البلوغ، وده ركن صح؟ يقولك ده هو كده عمل ركن من أركان الحج وهو لسه إيه؟ مش في حال الكمال، ولازم الأربع أركان يكونوا في حال الكمال. طب ما يعيدوا تاني يا عم، هو الدنيا خلاص. شوف بقى هيقول لنا إيه بقى؟ سعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. يبقى هي سر المسألة إن السعي ما بيتكرر. طب وهل هذا عليه دليل؟ يبقى احنا دلوقتي دخلنا في تحقيق المسألة، احنا فهمنا الحنابلة بيقولوا ايه، بس هنحقق بقى الكلام، هل السعي فعلا لا يتكرر ولا يشرع تكراره؟ الراجح أنه يجوز تكراره. يبقى في هذه الحالة يعيد السعي مرة أخرى، بخلاف الوقوف، الوقوف يجوز تكراره. فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود، الوقوف خلاص. يبقى احنا عايزين نخلص من مسألة مسألة. الصبي الصغير لا يصح حجه، يصح حجه ولا يسقط حجة الإسلام، وإن عتق العبد وبلغ الصبي بعد الوقوف عرفة وأدرك وقت عرفة يجزئه، ما لم يكن سعى. هو قال القارن والمفرد سعى، ليه؟ لأن السعي لا يشرع تكراره. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الأصل الجواز، عبادة وقعت نفلا صح ويجوز تكرارها فرضا. صبي صغير صلى الظهر ثم بلغ بعد الظهر، وجب عليه الإعادة، لأنها وقعت إيه؟ نفلة. فكما أنه يعيد الظهر كذلك يعيد العبادة، لأنها وقعت في حال عدم الكمال وكانت نفلا. خلاص العمرة نفس الأحكام، بس هي إيه؟ الطواف، لأن الطواف هو تاني ركن بعد الإحرام يعني. الخامس الاستطاعة، الشرط الخامس في وجوب الحج والعمرة الاستطاعة. الاستطاعة مقيدة بالعرف، بمعنى من يسكن مكة يختلف عمن يسكن بجوار الحرم، يختلف عمن يسكن في الآفاق، يختلف عمن يسكن في البلاد البعيدة. كل واحد يستطيع، واحد في أمريكا الحج بتاعه يختلف كثيرا عمن في مصر، عمن في السعودية، الأعذار تختلف، لأن الاستطاعة هو أن يملك الزاد والراحلة. كلمة زاد وراحلة كانت حقيقة في الألفاظ الفقهية القديمة، زاد أكل وشرب وراحلة تبلغه. أما الآن فالزاد والراحلة كناية عن ملك المال الذي يبلغه، إنه لو معاه راحلة مع عربية لن يستطيع أن يذهب للحج بها. ليه؟ لأن فيه تأشيرات دولية ومواثيق في يدخل السيارات. إنما هو لو ملك مال ممكن يستأجر راحلة، طيارة، يستأجر باخرة على حسب التكلفة. هي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، كلمة تصلح لمثله ماشي، تصلح لمثله يعني مثله في الصحة، وتصلح لمثله في حشمته، يعني رجل ذو وجاهة ولا يستطيع معه مال يحج بطريقة هو لا يرضاه لنفسه، فهذا لا غير مستطيع، يبقى لابد فيها من اعتبار حشمته. قال الإمام الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قوله عز وجل في قوله من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله وما السبيل؟ السبيل الطريق. قال هو الزاد، قال الزاد والراحلة. وعن ابن عباس نحوه. وقال عكرمة الاستطاعة الصحة، ده بالنسبة لمين؟ الصحة بالنسبة لمن لا يحتاج إلى زاد وراحل، واحد في مكة استطاعته هي صحته، واحد في مكة ومريض لا يستطيع الحج، يبقى ده مستطيع، هو ما فيهوش غير صحة، هيأجر تاكس ويذهب إلى الحج. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته، الأكل يعني طعامي والعقبة ركوبته، يتعاقب على الركوبة، العقبة هي مركبه، يتعاقبون يعني اثنين يبقى معهم راحلة، ده يسوق شوية وده يسوق شوية، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني ملك مال يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية. يبقى التعبير بصيغة أخرى هو ملك مال، الاستطاعة هو ملك مال زائد مال يبلغه الحج زائدا عن حاجته الأصلية، زيادة عن حاجته الأصلية. ويضرب لكده أمثلة كثيرة، وربما رجل معه عنده دكان ومحل فيه ألوف، هل يلزمها أن يبيع هذه البضاعة ليذهب ليحج؟ لا، لأن دي من الحاجات الأصلية اللي هي حرفته وتجارته التي تفرضنا زيادة عن حاجته الأصلية، يعني هو المحل فيه 100,000 بضاعة والزيادة عن ذلك ليست من حاجاته الأصلية، يلزمها أن يبيع الزيادة ويحج به. امرأة تمتلك من الزينة ما تتزين به ويكفيها للحج، هل يجب عليها أن تبيعه لتحج؟ لا، لأن تزين المرأة من الحاجات الأصلية. أما لو زاد عنها لها عندها مثلا 5 كيلو ذهب، دي تبيع ربع كيلو وتروح تحج. هو بيقول هنا كتب ومسكن وخادم، ولكن كتب المسكن الخادم تعبيرها المعاصر هي الحاجات الأصلية. كتب دلوقتي من المعاصرين في دلوقتي المكتبة الشاملة تغني إن كان من طلبة العلم يحتاج إلى كتب، الكتب الذي يحتاجها. ومسكن موجود ده ممكن يحوش عشان يشتري مسكن أو يأجر مسكن. والخادم ما عادش فيه خادم دلوقتي. وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، مؤنته ومؤنة عياله، يعني الواجب من يجب النفقة عليهم يجب عليه أن يترك لهم ما يكفيهم، بس هنا بيقول على الدوام، لأن الحج كان قديما كان اللي بيسافر وربما لا يعود، فالفقهاء اشترطوا أنه يبقى على الدوام لعله يموت هناك. وهذا التفكير إلى الآن موجود في بعض قرى أفريقيا في موزمبيق، اللي بيسافر كأنه الحج يعني راح الجنة، وهناك بقى الناس لابسة أبيض في الجنة وهكذا. فهذا في الوقت المعاصر لا يلزمه على الدوام، إنما يكفي مؤنته للذهاب والرجوع، يعني يسيب لهم في البيت مبلغ يغنيهم لغاية ما يذهب ويرجع مرة أخرى، يبقى الراجح إلى أن يعود، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط. في الروضة والكافي، روضة الناظر والكافي، وقيل يا كتاب اسم الروضة في الفقه الحنبلي، إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية لابن حمدان قاله في الفروع. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، السعي يعني سعي إلى الحج فورا. المسألة الفورية في الحج يعني الحج يجب على الفور أو على التراخي، يعني واحد له مال ولكن يأخر الحج شوي، يقول لك قبل ما أموت بسنة أروح حج. واحد واجب عليه الحج الآن فورا، الحنابلة يقول أن الحج على الفورية، ملك زاد وراحلة يوجب عليه حالا يأسم، زي تأخير الزكاة وتأخير الصلاة، فيأثم، وهو راجح أنه على الفورية، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه العذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم، كان حول الكعبة يطوفون عرايا، وكان هناك أصنام وشرك، فهذا كان عذر في حج النبي صلى الله عليه وسلم وتأخيره له. إن كان الطريق آمنا أو في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفي شرعا ولو بحرا، حديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. مسألة الحج عن العاجز، أو هتلاقيها في بعض كتب الفقه الحج عن المعضوب، المعضوب معضوب ميم عين ضاد واو باء، هذا اللفظ يعبر عنه الفقهاء عن العجز عن الحج، يقول الحج عن المعضوب. معضوب ده معناه رجل له مرض لا يستطيع أن يحج بهذا المرض، في غيبوبة، في مرض مزمن، في شلل، لا يستطيع أن يذهب إلى الحج، خلاص ما حكمه؟ بيقول فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا. يقيم نائبا ده أول حاجة حر، ده النائب ده لازم يكون حر، ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، ويشترط أن يكون حج عن نفسه. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج، شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. ودي امرأة حجت عن رجل، فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى، نيابة الرجل عن المرأة من بلده، يعني بلد العاجز، لأنه وجب عليه كذلك، وجب عليه من بلده، والراجح أنه من أي مكان، لأن هناك فرق بين الوجوب والأداء. هو وجب عليه من بلده، يعني لما قلنا يجب عليه أن يحج الاستطاعة، أن يكون معه مال يبلغه الحج ويعود به من بلده. طب وجب عليه بقى، هل يلزمه أن يعين من بلده؟ لا يلزمه، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام النائب. يعني نوب واحد وقال حج عني، وقبل الإحرام برئ شفاه الله، بص خلاص مش هينفع بقى يحج خلاص، لأن العذر زال قبل الإحرام. طب بعد الإحرام وشفاه الله، خلاص ما دام أحرم يبقى دخل في النسك لا يخرج منه لقدرته على البدل قبل الشروع في المدة. فلو مات من لزمه الحج أو عمره بأصل الشرع أو بإجابه على نفسه قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. فرضنا مات وكان واجبا عليه، نخرج من التركة لرجل نؤجره ويذهب إلى العمرة أو الحج يحج عنه ويعتمر قبل القسمة، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. ده الشرط في النائب، أن يكون نائب حر، أن يكون حج عن نفسه. فإن فعلا صرف إلى حجة الإسلام، بمعنى أنه إن لم يحج على نفسه وحج عن هذا الرجل، انصرفت هذه الحجة إلى حجة الإسلام، ويضمن حتى لو نوى غيره. ولذلك النية في الحج لا يقاس عليها، لو نوى الحج عن غير ولم يحج عن نفسه انصرفت إلى نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أحد الصحابة. قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ هذه عنك وحج عن شبرمة. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد المحرم من السبيل، لأن يحرم عليها أن تسافر بلا محرم. لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. يجب الوجوب إن كان على المرأة فيكون هي ومحرمها. طب فرضنا امرأة قادرة على نفسها فقط، ماشي معها فلوس تكفي لنفسها، هل هذا وجب عليها الحج؟ لا، غير مستطيع. محرم لها صادف أنه سيحج وهي تستطيع أن تذهب معها، وجب؟ وجب، لأن خلاص المحرم وجد محرم وما فيش عذر، وجب. طب المحرم رفض، يبقى لا زال إيه؟ لا زال العذر موجود. يبقى مش موضوع المحرم فلوس بس، وجوده فرضنا أنه طلع مجانا أو طلع على حسابه، إنما عشان تجب عليها يجب عليها وعلى محرمه أن يكون معها محرم. فلو امرأة معها مال وتستطيع أن تحج لا يجب عليها إلا مع وجود محرم. تفرضنا امرأة غنية جدا ولا يوجد من محارمها أحد، هي معها أموال كثيرة جدا بس أبوها ميت وأمها ميت، محارمها كلها ماتت، فلا يوجد من محارمها أحد، ده خلاص لا يجب عليها إلا المحرم. يبقى المحرم واجب للسفر مش للحج بسبب السفر. طب فرضنا امرأة من أهل مكة، يبقى خلاص هذا الايه هذا الشرط سقط. لا، ما هيش معضوبة، هي مش واجب عليها أصلا، معهاش محرم. طب فرضنا واحدة ليس لا يجب عليها في السفر محرم، زي من أهل مكة أو بلاد قريبة من مكة، خلاص يبقى كده وجب عليها بدون محرم. يبقى مسألة المحرم من أجل السفر. طب شروط المحرم إيه؟ أن يكون مكلف، ده المحرم ده في السفر وفي غيره، في الحج وفي السفر. شروط المحرم أن يكون مكلف وفي الحقيقة أو قارب التكليف، مكلف أو قارب أن يكون مكلف، بالغ أو قارب البلوغ، يعني ممكن إيه 10 سنين أو 11 سنة يكون إيه محرم. فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأه، كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. ماشي، والراجح هو وجوب المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا ومع محرم. مسيرة يوم بليلة يعني 45 كيلو، وهذا التقييد لا يقصد من الحديث، إنما أي سفر يقصر فيه الصلاة يلزمها فيها محرم. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بليلة على سبيل التصغير، إنه يوم بليلة أقل حاجة. في بعض الناس بيفهم إن اليوم والليلة شرط، إنها لو سافرت أقل من يوم لو سافرت ورجعت ما يلزمهاش محرم، لازم تبيت عشان، وهذا خطأ في الفهم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا على السفر، والسفر يوما بليلة في عهد الصحابة صغير مش كبير، ولكن كل سفر المقصود أن المرأة سفرت ولو سفر يقصر فيها على حسب الخلاف. اللي بيقول 100 اللي بيقول 80 كيلو يبقى يلزمها قبل بعد ال 80، اللي بيقول 17 كيلو يلزمه يلزمها على حسب السفر. كل ما يثبت في العرف سفر يقصر فيه الصلاة يلزمها فيها محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة، دعك من التفصيل بقى. شيخ الإسلام تيمية قال القواعد لا يشترط فيه المحرمية، المسألة فيها خلاف كثير ماشي، ولكن المذهب الحنبلي على أن المحرم يشترط للمرأة ولا يشترط لها سنة. وفي الحقيقة، أنت عايز الحقيقة يعني، وجود محرم ده أمر ضروري من ضروريات العصر جدا، وخصوصا في القواعد. يعني اللي هيروح يحج يلاقي النساء العواجيز بدون محرم فيه بهدلة شديدة جدا، مش حد من أولادها يراعيها والغرب هم اللي يراعيها، فيه اختلاط شديد، فيه محرمات، وهذا والمرأة تحتاج إلى مساعدة خصوصا كبيرة السن. الحج شاق وشاق جدا، ولا يستطيع لا يستطيع أحد النساء الكبار في السن أن تحج بدون محرم، يلي أمرها ويرفق. امرأة غريبة في بلد أحيان كثيرة يذهب بيتوه صح، بيلاقيش الفندق، ما بتلاقيش، كبيرة في السن وبتفوتها المناسك، وأشياء كثيرة بتحدث، مآسي. فالمحرم هذا حكمة ربانية عظيمة. باب الإحرام، وهو واجب من الميقات. الإحرام أول ركن من أركان الحج والعمرة، واجب من الميقات. يبقى الإحرام ركن، مكانه واجب، الإحرام من أركان الحج، الإحرام من الميقات واجب. يبقى احنا لازم في الحج تفصل بين ثلاث أشياء من أول وإحنا ماشيين دلوقتي، ليس في الأول، تفرق بين الركن وتفرق بين الواجب والمستحب، لأن الركن لو فقد الركن بطل حجه، لو فقد واجب صح حجه مع الدم مع فدية، لو فقد سنة صح حجه ولا فدية عليه. يبقى احنا كل حكم يقوله لنا لازم نحطه في خانة من الخانات الثلاثة. الإحرام ركن، يبقى لو لم يحرم بطل حجه. ما هو الإحرام؟ النية، نية الحج الدخول في النسك هيجي تفصيل، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت. ميقات الحج نوعين، ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني هو أماكن موجودة هي مواقيت الحج، أماكن بلدان، لا يجوز لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يدخلها إلا محرم. والميقات الزماني هو أوقات يصح فيها الحج، اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. خلاص كده، ده ميقات زماني. هيجي ميقات الزماني في آخر الفصل، إنما هو الباب ده بيتكلم عن الميقات المكاني للحج. ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابها أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة، هو بقى هيبدأ من الاتجاهات الأربعة الجغرافية. ميقات أهل المدينة ده ميقات مين؟ الاتجاه الشمالي، صح؟ يبقى أهل الشمال، أهل الشمال اللي هو مصر والشام، ميقاتهم بلد تسمى ذو الحليفة، ذو الحليفة، تبعد أو أبيار علي، ماشي؟ ذو الحليفة أو أبيار علي، الاثنين بلد واحدة، تبعد عن مكة حوالي 420 كيلو، وتبعد عن المدينة 5 كيلو. هذا ميقات أهل الشمال، بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. اليوم 45 كيلو، يبقى كم؟ 450 كيلو تقريبا. وميقات ده ميقات الشمال. ميقات أهل الشام، أهل الشام ومصر، الجحفة، بلد تسمى الجحفة أو رابغ، ماشي، تبعد عن مكة حوالي 180 كيلو. لا، ميقات الشمال أهل سوريا ولبنان، أما الشام اللي هو فلسطين، نعم، بس ميقاتهم ذو الجحفة، من المدينة، من مر على المدينة فهو من ذو الحليفة. ذو الحليفة في اتجاه الشمال، بس الشمال الشرقي، ماشي. أما الجحفة فهي على البحر، بحر الأحمر، رابغ دي بلد على البحر الأحمر، ماشي. فالجحفة يمر عليها أهل مصر، لأن مصر نحو الغرب من البحر، يمر عليها أهل مصر والشام، لأن ده طريقهم، ماشي. فقال أهل الشام ومصر يمرون بإيه؟ بالجحفة اللي هي رابغ. وأما أهل المدينة ومن مر على المدينة من أبيار علي، فرضنا واحد مصري مر بالمدينة، يبقى أبيار علي. هي يا إخواننا المواقيت دي عبارة عن إيه؟ مركز مكة وحولها بلدان من الاتجاهات الأربعة تعمل دايرة، ماشي، بحيث أن لا يمر أحد ولا يدخلها إلا أن يمر على أحد هذه المواقيت أو يحازي لها. خلاص، سواء الجحفة أو أبيار علي، اللي يمر عليك لابد أن تحرم منه. خلاص، ميقات أهل شام ومصر الجحفة. احنا قلنا أهل شام ممكن يمر من المدينة، يبقى ذو الحليفة. مصر لو مر من المدينة، يعني أحيانا المصريون ينزلون المدينة ثم يذهبون إلى مكة، يبقى في هذه الحالة ميقاتهم إيه؟ ذو الحليفة، أبيار علي. طيب، وقرية خربة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 أميال، 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. ميقات أهل اليمن اللي هو الجنوب، يلملم، ماشي، أو تسمى السعدية، لا، المرحلة يوم بليل، المرحلة يوم بليل. ميقات أهل اليمن يلملم، وهي بين مكة، بينها وبين مكة ليلتان، 90 كيلو تقريبا. وميقات أهل نجد، أهل نجد في الإيه؟ في الشرق، قرن تسمى قرن المنازل أو السيل الكبير، بينها برضو 90 كيلو بينها وبين مكة. هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليه. كده في أربعة، في اتجاهات الأربعة: شرقي، شرقي وغربي، وشمالي وجنوبي. وهناك ميقات خامس لأهل العراق يسمى ذات عرق، ذات عرق ميقات أهل المشرق. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. يبقى الناس نوعين، ناس منازلها داخل هذه المواقيت تعيش ما بين أبيار علي ومكة، منزلها هو إيه؟ ميقاتها ومنزلها تحرق، زي أهل جدة. أهل جدة في الميقات صح، بينها وبين رابغ، بين مكة ورابغ، فيحرمون من إيه؟ من منازلهم، ده في العمرة، كل ده في العمرة. ميقات الحج من مكة، إحرام الحج من مكة، مش ميقاته، إحرام الحج من مكة. أما إحرام العمرة فمن الميقات. مفهوم؟ تاني، المعتمر غير الحاج، المعتمر بيبقى خارج الحرم فبيحرم، أما الحاج ده داخل محرم أصلا صح، فيكون من أهل مكة لو كان متمتع فيحرم من إيه؟ من مكة، ولو كان قارن أو مفرد فيحرم من الميقات. تمام كده؟ فإذا الناس نوعين، داخل الميقات وخارج الميقات. داخل الميقات ميقاته زي أهل جدة كده، يحرم من بلده. أما خارج الميقات لابد أن يحرم قبل أن يدخل الميقات. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. يبقى هنا اشترط الإحرام ممن يريد الحج والعمرة، أما من دخل الحرم ولا يريد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام. ماشي. ومن كان دون ذلك، دون ذلك يعني داخل هذه المواقيت، فمهله يعني إحرامه من أهله مكانه، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. ده الميقات غير الحرم، ده الميقات مش الحرم. الحرم ليه حدود تانية، الميقات دي في الحل، جدة في الحل. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حذا أقربها، دي نخليها بقى المرة الجاية نكملها إن شاء الله.